انها قد يكون كما ذكرت مثلا متقدم مثلا بخمس دقائق ما يزيد عليها، فكيف يعني يكون بهذا الشكل في الاوقات الاخرى؟ اما الفجر يعني يصير يعني متقدم عليه بكثير. لا لا، الاوقات الاخرى ما في ما انتقد بشيء، الاوقات الاخرى ما انتقد بشيء، انتقد في الفجر فقط. وقد عارض اناس من الفلكيين عارضوا الذين وضعوا هذا التقويم، وقال هذا غير صحيح، ولا يمكن يرضوا النهار بالدرجه التي قدروها هؤلاء. اخذ ثلاثه نافع فؤاد، هل ثمت سنه في عدد الوجبات يعني للمسلم انه ياكل مثلا في المغرب ثم السحور فقط، وأن هذا من باب العادات يأكل كما شاء من غير؟ لا، هذا من باب العادات، لكن السحور يطلب من الإنسان أن يتسحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ليس من السنة أن يقتصر على الفطور وعلى السحور فقط، على السحور أحمد يأكل ما شاء، كل دينه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ما فيه يعني ما فيه شيء معين، إلا أن السحور ينبغي مأمور به ومأمور بتأخيره، والفطور وكذلك الفطور مأمور به ومأمور بتأجيله. نعم. باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا سبق الكلام عليه، وبيان أن العصر يمتد وقته إلى غروب الشمس، وأن الأحاديث الدالة على أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس أو إذا صار ظل كل شيء مثله إنما هو لوقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فيؤخر إلى أن تغرب الشمس. وفيه أيضا تقرير للقاعدة التي دل عليها العموم، عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبنى شيخ الإسلام رحمه الله جميع الإدراكات على هذا الحديث، أنه لا إدراك إلا بإدراك ركعة، فالجماعة لا تدرك إلا بركعة، الجمعة لا تدرك إلا بركعة، الوقت دخولا وخروجا لا يدرك إلا بركعة. نعم. شيخ بالنسبة لسؤال عبد الله الذي يعني يقول أن الأذان يعتمد على التقويم، يعرف كثير من طلبة العلم يأكلون قبل الأذان بعشر دقائق في الفطر، فيقول يعني في الفطر يفطرون قبل غروب الشمس قبل الأذان، قبل الأذان يقول يعني هذا خلاص الشمس غربت، وشاهد الشمس هو لا مشهد الشمس. إذن كيف ما الذي أدراه أنها غربت؟ ما أدري، يقول يعني غروب الشمس لأن في التقويم يعني فرق بين غروب الشمس وبين الأذان، وقت غروب كذا. على كل حال إذا كان الإنسان يشاهد الشمس ورآها غابت فليفطر وإن لم يؤذن، هذا ما في إشكال، لكن كون يقول إن المؤذنين يؤخرون وأنا سأفطر قبل أن يؤذن هذا غلط، وما الذي أدراه؟ نعم. السلام عليك يا شيخ، قلنا فيما مضى لك بالسجدين. نعم. طيب شيخ، لا يطوي من ذهب إلى كما هو ذهب الإمام البخاري لأن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، له أصل لا بد من الفاتحة، من فاتت الفاتحة وجاء الإمام رافع، هذه غير هالمسألة، هذه مسألة ثانية، يعني بماذا تترك الركعة مع الإمام، مسألة ثانية ما لا تدخل فيها. لكن المعنى مثلا لو أن الإنسان كبر الإحرام قبل غروب الشمس وقرأ الفاتحة وركع وسجد ثم قام للثانية بعد غروب الشمس، نقول هذا أدرك العصر لأنه صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس. نعم. يكفي نفس السؤال يا شيخ، الآن على مذهب الذي يقول بالفاتحة شيخ، لو جاء في الركعة الأخيرة مثلا الإمام

هذا القول وما رجحناه الآن؟ أو حبوط حتى حبوط الموازنة جيد. حبوط عمل يعني إن إذا وزن نعم، لكن ظهر الحديث هنا الآن إنه يحبط عمله نفس الشيء، نفس العمل اللي عمل. الذي هو الصلاة. الذي هو الصلاة. شيخ. نعم. شيخ ما يكون هذا من المتشابه؟ إيش؟ من المتشابه فيحبط العمل. إنه من المتشابه والشباب الآن تخريجات العلماء كم بلغت؟ هو من المتشابه لا شك. لكن كيف ننزله على المحكم؟ لأن يعني واجب علينا في المتشابه أن ننزله على المحكم. الواضح المحرف. فالذين يقولون انه يكفر بترك صلاه واحده لا اشكال فيه، هو من المحكم. والذين يقولون لا يكفر الا بترك الصلاه مطلقا عموما يعني يبقى عندهم مشكله. والذين يقولون لا يكفر بترك الصلاه ابدا ايضا يبقى عندهم مشكله. نعم سليم. دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حديث هذا ومن تهادي الشواهد في القرآن والسؤال في السنة المدرسة. كيف الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم من عاد تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من بلغ على حكم بلغ على قضية ما يبلغ ما يبلغ على حكم. نعم. حتى الصحابة ما فهموا ما ما يحبون ويأمرون ويجبرون على كل حال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. يعني أحد يفهم ويستطيع أن ينزله على القواعد العامة بسهولة وهنا هذه مشكلة عليه. أنت وش ترى الآن؟ أنت وش ترى؟ أنا أرى أن ترك الصلاة أن الدليل على تكليف المراقب. لا ومن ترك صلاة العصر فقط. نقران السنة. العصر من ترك صلاة العصر فقد حذر عنه. هو لو قال من ترك الصلاة ايضا لم يبقى مشكله. طيب نشيل كل الشيخ الاشكال من تركها في الجحود ما تركها لتركها. هذا من جحد يعني لو كان المراد الجحود لقال من جحد فقد كفر. ولا يختص هذا ايضا بالعصر، العصر وغيره. نعم لا هذا له صفه خاصه لان هذا الموضوع واحد. نعم لحتى حديث الوعيد وآيات الوعيد الصحيح أنها على ظاهرها لكنها مقيدة، هي من أسباب يعني إذا جاء الوعيد بالنار أن هذا من أسباب الخلود في النار أو من أسباب العقوبة الفلانية، لكن قد يكون هناك موانع. وهو ليس مشكلا إذا حملنا العمل على نفس الصلاة وقلنا من أخرجها عن وقتها فإنها لا تنفعه، لكن المشكلة إذا جعلنا عمل مفرد مضاف فيكون شاملا لكل عمل. نعم معناه إن إذا وزننا عمله في ذلك اليوم وحسناته وزناها بترك صلاة العصر صار ترك صلاة العصر أكثر إثم من الحسنات التي حصلها في ذلك اليوم، فيكون كأنه حبط لما أحاطت هذه الخطيئة بالحسنات كأنها حبطت. نعم لا صلاة العصر خاصة. نعم ما المانع من حمل الحديث على ظاهره ويكون حبوط العمل يثبت يعني إما بالكفر أو بترك صلاة العصر؟ معناه إن من ترك صلاة العصر كفر. لا نقول انه يحبط العمل ولا يكفر. ما يصير لا يمكن يحبط العمل الا بالكفر وايضا بالموت على الكفر. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. شيخ ولو قلنا من ترك صلاه العصر دائما نعم ليس مره واحده يعني من ترك صلاه العصر للجنس يعني جنس صلاه العصر ايه؟ دائما نعم نعم ايش اذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخف الاشكال بعض الشيء لان من حافظ على ترك صلاه العصر كانه انكر وجوب